إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في التعليق على رسالة اعتقاد أئمة الحديث للحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى قوله: واختلفوا في متعمد ترك الصلاة المفروضة حتى يذهب وقتها من غير عذر، فكفره جماعة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. قال: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي ترك الجحود. هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله بعد كلامه على حكم مرتكب الكبيرة، وهي مسألة ترك الصلاة، فذكر الخلاف في ذلك. وأهل العلم منذ قديم مختلفون في هذه المسألة، فالمصنف من علماء القرن الثالث الهجري، ومع ذلك يذكر الخلاف في هذه المسألة: هل تارك الصلاة كافر أم ليس بكافر؟ فهذا فيه دليل على أن المسألة ليس فيها إجماع كما يدعي الحدادية الذين يقولون بأن القول بكفر تارك الصلاة لا خلاف فيه، وبأنه أمر مجمع عليه. فالحافظ من علماء القرن الثالث ومع ذلك ينقل الخلاف لنا، وقد قال بقوله هذا كل أهل العلم، أعني قالوا بوجود الخلاف في هذه المسألة، ولم يتهم الذي يكفر تارك الصلاة غير المكفر بالإرجاء، كما تفعل طائفة من الناس اليوم، وهم الحدادية، يتهمون كل من يقول بعدم كفر تارك الصلاة بأنه مرجئ. والصحيح أن الخلاف في هذه المسألة لا صلة له بالناحية العقدية، فالخلاف فيها خلاف فقهي لا يبدع فيه المخالف، ولذلك جمهور أهل العلم على عدم كفر تارك الصلاة، وأعني بتارك الصلاة الذي يفعل ويترك، أي يصلي ويترك، وكذلك الذي لا يصلي مطلقا، فالجمهور على أن كفره كفر أصغر لا يخرج من الملة. وممن قال بذلك الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد رحمه الله وبعض أهل العلم بكفره الكفر الأكبر، وتعجب من إنسان يسوي بين هذه المسألة ومسألة الحاكمية وتكفير الحكام غير الحاكمين بغير ما أنزل أو بما أنزل الله. تجد إنسانا تقول له: من قال بكفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله هكذا دون تفصيل فهو خارجي. فيقول لك: إذن اتهموا أحمد بالبدعة. لماذا؟ لأن أحمد خالف جمهور أهل العلم في مسألة تارك الصلاة، ومع ذلك لم يبدعه أحد من أهل العلم. فكذلك إذا قلنا بكفر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فلسنا بمبتدعة، وهذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد. ووالله إن المبتدعة فاقوا إبليس في اختراع الشبه والضلالات. تجد الواحد منهم يأتي بشبه لا تخطر على بالك ليبرر مذهبه، فيصدق عليهم قول القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي. فلو مات قبلي، يعني إبليس، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. فكأن إبليس صار هو الذي يتعلم منهم. فقياس المكفر للحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بلا تفصيل على تارك الصلاة هذا قياس باطل. لماذا؟ لأن الخلاف في تارك الصلاة معروف منذ قديم، وهو خلاف معتبر، واختلف فيه أئمة معتبرون، ولم يفسق بعضهم بعضا، ولم يبدع بعضهم بعضا. وأما الخلاف في الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله فمن قال إن الخلاف فيه معتبر، إذا أردتم أن تقيسوا هذا على ذاك، من قال إن الخلاف في الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله خلاف معتبر. بل نجد في كتب الاعتقاد من أول كتاب صنف إلى الآن يعتبرون أن القائل بكفرهم هذا خارجي، قال بقول الخوارج. ونجد في كتبهم أن هذه الآية: ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، نجد في كتب الاعتقاد الكبيرة أنهم يصدرون هذه بهذه الآية أبوابا عقدوها بعنوان: باب في الذنوب التي لا يكفر صاحبها، ردا على الخوارج. يذكرون هذه أول آية كما فعل الإمام الآجري والإمام ابن بطة في الإبانة. إذن القول بكفر الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله هكذا بلا تفصيل هذا قول الخوارج، ولا خلاف في أن هذا قول الخوارج، ولكن لابد من التفصيل. إن سوى أو جوز أو فضل الأحكام الوضعية على حكم الله أو رأى جواز ذلك فهذا هو الذي يكفر، أو استحل، وهذا لا يكون إلا بعد قيام الحجة ووجود الشروط وانتفاء الموانع. فكيف يسوى بين الخلاف في تارك الصلاة ومسألة الحاكمية؟ فقال ها هنا: واختلفوا في متعمدي ترك الصلاة، في متعمدي ترك الصلاة المفروضة، أي من تعمد تركها، قيل له صلي فلم يصلي، وليس الخلاف في من نسيها أو غفل عنها، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، فذلك وقتها. وأما الخلاف فهو في من قيل له صلي فلم يصلي وترك الصلاة حتى ذهب وقتها من غير عذر، خرج وقتها. قال: فكفره جماعة من أهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فالحديث صحيح، فكان الأولى أن يقول لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يرويه أو يذكره بصيغة التمريض التي قد تشعر بضعف الحديث. ما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فقالوا: ها هنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم بكفر تارك الصلاة، فإذا ترك الصلاة صار من الكافرين. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: من ترك الصلاة فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله. وهذا الحديث الذي ذكره مركب من حديثين، فليس حديثا واحدا. أما الحديث الأول فهو من ترك الصلاة فقد كفر، فهذا جاء عند أحمد والترمذي والنسائي، وجاء مثله كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا صحيح كذلك، فهذا حديث مستقل. وأما الحديث الثاني فهو من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. وهذا رواه ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، وألا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. قال الحافظ في إسناد هذا الحديث: إسناده ضعيف. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: إسناده حسن، للخلاف في شهر بن حوشب. وهذا الحديث صححه الألباني بشواهده في الإرواء. إذن هما حديثان: من ترك الصلاة فقد كفر، أي لحق بالكفار وصار منهم، ومن ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله، وهذا دليل على كفره كذلك. هذا هو الفريق الأول. وكذلك استدلوا بما جاء عن أبي وائل رحمه الله، وهو من صغار التابعين، أنه كان يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فقالوا: هذا إجماع، لأنه نقل عدم الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جمهور أهل العلم فقد تأولوا هذه الأحاديث، ولذلك قال هاهنا: وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدا لها، أي من جحد الصلاة ولم يعتقد وجوبها، فهذا هو الذي يكفر كفرا يخرج من الملة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، أي جحدت هذه الملة وأنكرت صوابها. وكذلك استدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. واستدل كذلك بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما هو دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. وخلاصة الأمر أننا نتكلم في باب الاعتقاد لا نتكلم في باب الفقه لنرجح بين القولين، وإن كان الراجح عندي أنه لا يكفر، وإن كان على خطر عظيم، فتارك الصلاة شر من قاتل النفس والزاني والسارق، بل هو شر ممن أتى أمه على قارعة الطريق. الذي يترك الصلاة، ويكفي كما قال الإمام اللالكائي رحمه الله، يكفي في حال تارك الصلاة أن العلماء اختلفوا في أمره بين أمرين أحلاهما مر، فمنهم من يقول هو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، والفريق الثاني يقول لا لا ليس بكافر ولكنه من أفسق الفساق، فهو يدور بين الكفر والفسق، فالمسألة فيها خلاف كما قلنا، ولا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف. والترك ها هنا كما قلنا في أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة، رجح ابن تيمية رحمه الله وابن رجب في فتح الباري أن الترك المقصود بالآية أو في الآية من كان يصلي حينا ويترك حينا، من كان يصلي حينا ويترك حينا، لأن ابن تيمية يكفر تارك الصلاة وابن رجب يكفر تارك الصلاة، فقال هو يقصد بكفر تارك الصلاة يقصد بتارك الصلاة الذي يتركها بالكلية، وأما الذي يصلي ويترك فهو عند ابن تيمية وابن رجب، بل وعند كثير من أهل العلم ممن يكفرون تارك الصلاة، الذي يصلي ويترك هذا لا يكفر كفرا أكبر، وإنما يدخل تحت المشيئة، لهذا الحديث الذي ذكرناه خمس صلوات كتبهن الله على العباد. قال وقال كثير منهم أي من أهل العلم إن الإيمان قول وعمل، وهذا سبق، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، وإذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله هذه المسألة. هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ من العلماء من يرى أنهما بمعنى واحد، وهذا القول نصره البخاري وابن عبد البر وابن مندة والمروزي محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة، هؤلاء لا يرون فرقا بين الإسلام والإيمان. ومن أهل العلم من يرى الفرق بينهما، من يرى الفرق بينهما، وهذا الخلاف بين المتأخرين فقط، الخلاف في هل الإسلام بمعنى الإيمان هما بمعنى واحد أم أن هذا يختلف في المعنى عن هذا، هذا عند المتأخرين. وأما المتقدمون من السلف فلا يعرف عن واحد منهم التسوية بينهما حال الاقتران، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف عن واحد من السلف أنه سوى بين الإيمان والإسلام إذا اقترنا، والصحيح أنهما عند الافتراق يفترقان، عند الاجتماع يفترقان، أي إذا ذكر الله الإسلام والإيمان افترقا، وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام. فكل ما جاء فيه يا أيها الذين آمنوا أي وأسلموا كذلك، وأسلموا كذلك، وكل ما جاء فيه ذكر الإسلام وحده دون الإيمان دخل فيه أهل الإيمان. طيب إذا حصل التفريق بينهما فما معنى الإسلام ومعنى الإيمان؟ إذا اجتمع كان معنى الإسلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فصار معناه الاستسلام والخضوع والعبودية له بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. ما هو الإسلام؟ ها، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا عمل ظاهر، وإقام الصلاة وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، فهذه أعمال ظاهرة. فالأصل في الإسلام أنه من باب العمل، الإسلام من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فكما سبق تعريفه فأصله التصديق والإقرار، التصديق والإقرار، فهو في القلب والعمل تابع له، العمل تابع له. فإذا قرنا فالإيمان للباطن والإسلام للعمل الظاهر، وإن أفرد أحدهما تناول الظاهر والباطن. قال شيخ الإسلام: وبهذا تأتلف النصوص، وبهذا تأتلف النصوص. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الإيمان في المجلد 7 في الفتاوى في الصفحة 58 بعد 200. وعلى هذا كان حديث جبريل في التفريق بينهما. فقال ها هنا في المذهب الأول، قال: وقال كثير منهم إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض. نقول الإسلام أو الإسلام على العطف أو الاستئناب، ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا أو مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإن ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. قال: وكثير منهم قالوا، أي كثير من أهل العلم كذلك، قالوا الإسلام والإيمان واحد. فقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو أن الإيمان غيره لم يقبل، ولكن يرد على هؤلاء أن الآية ذكرت الإسلام فقط فدخل فيه الإيمان. وقال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذه آية الزاريات، آية الزاريات. وكذلك قال الله تعالى في الآية التي يذكرها بعد ذلك: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ظاهر آية الزاريات التسوية بين الإيمان والإسلام، لأن الله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من كان فيها من المؤمنين؟ لوط ومن معه، صحيح. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت من الذي كان من المسلمين؟ بيت لوط، صحيح. فظاهر الآية التسوية بين الإسلام والإيمان، وظاهر آية الحجرات التفريق بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا، قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على من ظن التسوية بين الإسلام والإيمان على مقتضى آية الزاريات، فقال رحمه الله: جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، وذكر آية الحجرات. وقال تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فذكر هذه الآية التي ذكرناها. قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية، يعني الثانية، تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين، وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها، فهو بيت مسلم وهي في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها، أي في الدين تدل قومها على أضيافه، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه، ولهذا قال الله تعالى: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود، لأن الحكم بالإسلام مبناه على الظاهر، والحكم بالإيمان مبناه على الباطن، ولا يعلم الباطن إلا الله. فظاهر هذه المرأة أنها كانت مسلمة، ولذلك حكم الله تبارك وتعالى على أهل على هذا البيت بالإسلام، وحكم على من أخرجهم بالإيمان. قال: وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهذا أيضا دليل لمن قال هما واحد. إذن الصحيح أنهما إذا اجتمعا افترقا، فصار الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق. إذن الكلام في هذه الفقرة على الشفاعة، والشفاعة من المسائل العظيمة، وهي في اللغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أو والوتر في قراءة. فذكر الله تبارك وتعالى الشفع في مقابل الوتر، فهي اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، وهي ضد الوتر، فالله وتر، وأما كل شيء فقد جعل الله عز وجل جعله شفعا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي التوسط عند الغير، التوسط عند الغير لجلب نفع أو دفع ضر، أو نقول اختصارا التوسط عند الغير بالخير، سواء كان الخير في جلب النفع أو في دفع الضر. تتوسط عند إنسان من أجل أن يدفع الضر عن قريبك، في هذا شفاعة، هذه شفاعة، أو أن يعطيه شيئا فهذا خير، فهذه كذلك شفاعة. التوسط عند الغير لجلب نفع، كتوسط النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فهو أول من يحرك حلق الجنة صلى الله عليه وسلم وأمته بعده. أو دفع مضرة، كشفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب وفي خروج أقوام من النار. والشفاعة الواردة في الشرع قسمان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية شفاعة المشركين بالأصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله تبارك وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكان المشركون يتوسطون بهذه الأصنام عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يفعله القبوريون في هذه الأيام من التوسط عند الله بجاه الصالحين والأولياء وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: إننا قوم لوثتنا الذنوب، وهؤلاء أطهار، نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. وهذا هو شرك المشركين الأول، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه عبادتهم، أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله. فكذلك الذي يفعل هذا الأمر في هذه الأيام في الموالد وغيرها، في التمسح بقبور هؤلاء ومقاماتهم، هذه شفاعة شركية كذلك. والشفاعة المنفية كذلك هي التي تكون يوم القيامة خالية من شرطين. الشفاعة المنفية التي تكون يوم القيامة خالية من شرطين: من إذن الله ورضا. فإذا لم يأذن الله للعبد لم تصح شفاعته، وكذلك إذا لم يرضى عن الشافع والمشفوع فيه لم تصح الشفاعة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعة، نعم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلابد أن يرضى عن الشافع، فإذا كان الشافع كافرا ردت شفاعته، فلا شفاعة للكافرين ابتداء، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن من ليس له شفاعة يوم القيامة؟ الكافر. الذي ليس له شفاعة يوم القيامة؟ الكافر. فالمقصود بنفي الشفاعة هاهنا نفي شفاعة الكافر، لا كما استدل المعتزلة بهذه الآيات على نفي الشفاعة مطلقا، وكما استدل مصطفى محمود، دكتور مصطفى محمود، ينفي الشفاعة كذلك، واستدل بمثل هذه الآيات، استدل بمثل هذه الآيات. والدكتور مصطفى محمود لما أراد أن يخوض في الدين كما يخوض كل أحد في الدين، ولا يحق لأحد أن يخوض في تخصص من التخصصات، يعني أنا لا أستطيع أن أخوض في الطب، وإنما كل أحد يستطيع أن يخوض في الدين، فلما أراد أن يخوض في الدين وأن يتكلم في الدين وقع على كتب أهل الاعتزال، فكان معظم قوله قول أهل الاعتزال، فنفى الشفاعة، نفى الشفاعة. وكذلك نفى أمورا غير الشفاعة، يعني فيما سمعته مؤخرا والعهدة على الناقل، الدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله غفر له وهو من علماء الأزهر الكبار، كان يرد على مصطفى محمود في برنامج، فذكر له هكذا أنه نفى الجنة والنار حقيقة، وقال: المقصود بالجنة هذه الراحة النفسية التي يراها أو تشعر بها الروح يوم البعث، وكذلك النار هذا التألم والقلق والاضطراب الذي يشعر به المرء إذا بعث. فعياذا بالله كأنه نفى بعث الأجساد، وهذا قول النصارى. النصارى لا يؤمنون ببعث الأجساد، وإنما يقولون هو بعث الأرواح فقط، وهو قول الفلاسفة. فلما أراد أن يتكلم في الدين وقع على كتب أهل الاعتزال. فكل هذا باطل. الصحيح أن الشفاعة ثابتة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من شرطين كما قلنا. فإذا وجد الشرطان كانت الشفاعة ثابتة، وهي التي تقترن بالإذن والرضا. فلابد أن يأذن الله للشافع وأن يرضى عن الشافع والمشفوع فيه. فإذا كان المشفوع فيه كافرا لم يأذن الله تبارك وتعالى في الشفاعة. ولذلك لما يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ليشفع في أبيه وقد مات كافرا، لا يقبل الله عز وجل شفاعة إبراهيم في أبيه، بل يقلب الله تبارك وتعالى أباه زيخا، وهو ذكر الضبع كما جاء عند البخاري، ويلقى به في النار، ولا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه. لماذا؟ لأن أباه مات كافرا، وهو أبو خليل أبي الأنبياء وخليل الله إبراهيم، ومع ذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته في أبي. فالشفاعة إما أن تكون مثبتة، وإما أن تكون منفية. الشفاعة العظمى لم يخالف فيها أحد من أهل القبلة. الشفاعة العظمى لم يخالف فيها أحد من أهل القبلة. ما هي الشفاعة العظمى؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الحساب، لما يسجد تحت العرش ويقول الله تبارك وتعالى له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه لم ينكرها أحد من أهل القبلة، لا الخوارج ولا المعتزلة ولا الأشعرية، هذه غير منكرة عند أحد من أهلي، أو منكورة عند أحد من أهل القبلة. وأما الشفاعة الخاصة فهي التي أنكرها بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين في خروج أقوام من النار، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، استدلالا منهم بهذه الآيات التي ذكرناها في القرآن. وهذه الآيات إنما هي في المشركين لا في المسلمين، الآيات في المشركين. وكذلك تقديما لعقلهم على النقل، ولأنهم يوجبون على الله ما لا يجب، فأوجبوا على الله تبارك وتعالى أن يعذب العاصين، والشفاعة أقسام، منها شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد كالشفاعة العظمى، فهي لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده. الناس يأتون الأنبياء والمرسلين فيأبى كل واحد منهم أن يشفع، إلى أن يأتوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول: اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، فيخفف عنه العذاب. فلولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أبو طالب في ضحضاح من النار، لكان في قعر النار، ولكن بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف أهل النار عذابا، أي من أهل الكفر. توضع جمرتان في قدمه يغلي منهما دماغه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح هو أول من يحرك حلق الجنة، فتقول الملائكة من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فتقول الملائكة أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. والقسم الثاني الشفاعة العامة، فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره من الناس والملائكة، وهذه تكون في أهل الكبائر، هذه تكون في أهل الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأن الملائكة تشفع، والصالحين يشفعون، ويخرج الله تبارك وتعالى برحمته من شاء من خلقه من النار. وكذلك الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فدعا له نبينا صلى الله عليه وسلم برفع الدرجات في الجنة. قلنا أنكر الشفاعة بعض الفرق كالمعتزلة والخوارج، وإنكارهم قائم على المعتقد السابق، فالقاعدة العامة عند أهل البدع أنهم يعتقدون أولا يؤصلون أصولا، ثم بعد ذلك يلوون أعناق النصوص لتوافق هذا المعتقد. عندهم عقيدة راسخة تلقوها من أئمتهم ومشايخهم، فإذا جاء أي نص بعد ذلك يخالف هذه العقيدة، إما أن يرد هذا النص هو خبر أحد أو رواه أبو هريرة، يطعنون في أبي هريرة، وإما أن يؤولوه، أي يجعلون له معنى يخالف المعنى الذي كان عليه السلف الصالح. فالمعتزلة عندهم أصل أصلوه، وهو إنفاذ الوعيد. هذا الأصل هو إنفاذ الوعيد، أن الله إذا توعد عبدا بالعذاب فلا بد أن ينفذ وعده أو وعيده، لابد أن ينفذ وعيده. طيب لمن تكون الشفاعة؟ أثبتوا الشفاعة للتائبين فقط، شفاعة للتائبين فقط، وبالتالي الشفاعة قد تكون في رفع الدرجات، تكون في رفع الدرجات، تاب وغفر الله له فهذا يشفع فيه، وأما العصاة فلا شفاعة لهم، لا شفاعة لهم. وكذلك استدلوا ببعض الآيات كهذه الآيات التي ذكرناها، وكقول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا قال الله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي مات على هذه السيئة وهذه الخطيئة ولم يتب منها، قال الله تعالى: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كيف نرد عليهم؟ ها؟ أحسن. أن السيئة التي ذكرت في هذه الآية هي الشرك والكفر كما فسرها بذلك أهل التفسير، جمهور أهل التفسير على أن السيئة المذكورة في الآية هي الكفر، أن السيئة المذكورة في الآية هي الكفر. وكذلك الآية نزلت في اليهود، الآية نزلت في اليهود ولم تنزل في المسلمين. قال: وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، وإن الحوض حق، يعني به حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض لغة مأخوذ من الفعل حاض يحوض ويحيض، حوضا وحيضا. فهو مصدر واوي ويائي في نفس الوقت، حاض يحوض ويحيض، كالفعل قاس، قاس يقيس ويقوس، ولذلك المصدر منه قياسا وقواسا، تجد ذلك في الكتب الموسعة في أصول الفقه عندما يذكرون أصل كلمة القياس. وهو في اللغة بمعنى السيلان، ومنه الحيض، الحيض في اللغة السيلان، وهو مجتمع الماء، مجتمع الماء. والحوض من المسائل العظيمة التي يذكرها أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وذلك لأمور: الأمر الأول أنه أمر غيبي، الحوض أمر غيبي، والإيمان بالأمور الغيبية واجب. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فجعل الله تبارك وتعالى في هذه الآية الإيمان بالغيب من أخص خصائص المؤمنين، بل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الغيب ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان العبد إلا به. الأمر الثاني أن السنة دلت عليه بما يبلغ التواتر، فأحاديث الحوض متواترة، رواها نحو 50 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن المبتدعة من المعتزلة والخوارج خالفوا في هذا الأمر وأنكروا الحوض، فلهذه الأمور كان الحوض يذكر في كتب الاعتقاد. كثير من المسائل تذكر في باب الاعتقاد للمخالفة فيها. وأما عن صفة الحوض فقد جاءت السنة ببيان شكله ومكانه وآنيته ومائه ومصدر مائه. فأما شكله فطوله شهر، وعرضه شهر، زواياه سواء، وهذا يدل على أنه مربع، هذا يدل على أنه مربع. لماذا؟ لأنه طوله شهر وعرضه شهر، صحيح؟ وزواياه سواء، يعني الزوايا قائمة. والمراد بالشهر المسير بالجمل، السير المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة خاطبهم بما يعرفون. ولذلك الواجب علينا في تفسير القرآن والسنة أن نفسرهما بالعرف اللغوي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العرف اللغوي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نزل بلغتهم. وأما المكان فهو في الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، في عرصات يوم القيامة في الأرض المبدلة. وأما آنيته فقد ورد في بعض الأحاديث كعدد نجوم السماء، وهذا يدل على كثرتها، نجوم السماء لا تحصى، فكذلك آنية الحوض. وورد في أحاديث كنجوم السماء، والثاني أشمل من الأول في الأحاديث الأولى أو في الحديث الأول كعدد نجوم السماء. إذن الشبه يكون في العدد فقط، وأما في الحديث الثاني كنجوم السماء فهذا يكون في العدد والصفة، في الحسن والجمال. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السقيا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض من أمتي. يخاطب الصحابة يقول ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض من أمتي. وهذا يدل على أن الواردين على الحوض كثير، صلى الله أن يجعلنا منهم. وأما من حيث ماؤه فهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته كرائحة المسك. وماؤه من الكوثر، من النهر الذي أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه من الكوثر ميزبان أو ميزبان، أي يأتيه فرعان من نهر الكوثر يصبان فيه. والصحيح الذي عليه جمهور والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحوض يكون قبل الصراط، أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الأحاديث فيها أن أقواما يزادون عن الحوض ويؤخذ بهم إلى النار. يزادون عن الحوض ويؤخذ بهم إلى، فمعنى ذلك أنهم لن يمروا على الصراط وإنما يزادون ويؤخذون قبل الصراط، فمعنى ذلك أن الحوض يكون قبل الصراط، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وهو كذلك قبل الميزان وقبل تطاير الصحف. وهذا الذي يقتضيه، هذا الذي يقتضيه حال الناس يوم القيامة. لماذا؟ لأن الناس بما فيهم المؤمنون يخرجون من قبورهم عطاشا، فيحتاجون إلى أن يشربوا، فيكون شربهم من الحوض قبل الميزان وقبل تطاير الصحف في العرصات. نعم، الأدلة كثيرة جدا. والذود عن الحوض ذودان، الذود عن الحوض ذودان، طبعا الكفار لن يردوا على الحوض فلا ذود لهم، هم أصلا لن يردوا على الحوض. الذود ذودان، ذود عام عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذود عام، وهذا لغير أمته أن يستقوا من حوضه. فإذا جاءت أمة غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتستقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم زادهم النبي صلى الله عليه وسلم أو زادتهم الملائكة عن حوض النبي. لماذا؟ لأن لكل نبي حوضا ليذهبوا إلى حوض أنبيائهم. وهذا فيه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. وكذلك ليعلم المؤمنون فضل أنبيائهم، لأن الأمم لو شربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا فضل أنبيائهم. وهناك ذود خاص، وهذا الذي يكون لأقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يزادون عن الحوض، كما جاء في الحديث: يزاد أقوام. وفيه كذلك إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم. إذا زادت الملائكة هؤلاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وفيهم العلامة: غر محجلون، هم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا من أبلغ الرد على غلاة الصوفية الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن يعلم ما تفعله أمته. هناك من الصوفية من يقول هذا الكلام، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما تفعله أمته وهو في قبره. فهذا الحديث أبلغ رد عليهم، لأن الملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي. وهذه اللفظة استدل بها بعض الرافضة على كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرافضة استدلوا بهذا الحديث على كفر الصحابة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد الملائكة وهؤلاء قال أصيحابي أصيحابي، فدل ذلك على كفرهم، هكذا يقول الرافضة، ولا دليل في ذلك. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصيحابي، وهذا تصغير، دليل على القلة، دليل على قلة من يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دليل على كفر الصحابة، لأن النبي قال أصيحابي. طيب كيف نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي؟ قالوا على فرض القول بأن هؤلاء من الصحابة، فصحبتهم إنما كانت في حجة الوداع، هم من كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يثبت الإيمان في قلوبهم فنافقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا، على هذا النفاق، شرذمة من الأعراب، منافقون. وأما سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكثير من أهل العلم على تفسير هذا الحديث بزود أهل البدع، فالذين يزادون عن الحوض أهل البدع، سلمنا الله وإياكم، الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائهم وعقولهم لن يردوا على الحوض، لن يردوا على الحوض، ولن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولن ينالوا هذه الكرامة. وكذلك ممن يزاد عن الحوض أعوان الظلمة. وسبحان الله، يعني هذا الحديث استوقفني، الذين يردون على الحوض الصابرون على جور الأئمة، الذي يصبر على جور الحكام وظلمهم مع عدم رضاه بما يفعلون. يعني ليس معنى أنني أصبر على ظلم الحاكم أنني أرضى بكل ما يفعل، قد أكون غير محب لهذا الحاكم مطلقا، كما كان الحسن البصري كان يبغض الحجاج بن يوسف أشد البغض، ومع ذلك كان يصبر على جوره. بل إن محمد بن سيرين لما رؤيت رؤيا للحجاج، رؤيا للحجاج، فقصت على محمد بن سيرين أن الله، أو أن الذي كان يقرأ له في رمضان رآه في رؤيا، فقال له ماذا فعل الله بك؟ فقال قتلني الله بكل نفس قتله. فقال له هذا الرجل، وهذه إسنادها صحيح، قال له الرجل فماذا ترجو؟ قال أرجو ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فقص هذه الرؤيا على محمد بن سيرين، فقال محمد بن سيرين وإنا نرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. فقص على الحسن البصري الذي كان ينهى عن الخروج، قال إني لا أرجو له ما يرجوه أهل لا إله إلا الله. يعني الحسن البصري يتمنى أن يدخل الحجاج النار لا يخرج منها، مع أنه كان يأمر بالصبر على جوره. لماذا؟ لأن الحزبيين والتكفيريين وأهل البدع يصمون أهل السنة والجماعة بغلاة الطاعة، وأنهم يقولون بتقديس الحاكم وبعباد البيادة، عبيد البيادة، لا والله، قد يكون الواحد من أهل السنة يبغض الحاكم أشد البغض، ولكن يحكم عاطفته بالكتاب والسنة وبهدي سلف هذه الأمة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يرد على الحوض؟ الصابرون على جور الأئمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال ما قال اصبروا حتى تلقوا ربكم، قال اصبروا حتى تلقوني، ليبين لنا أن الصابر على جور الأئمة سيشرب من هذا الحوض كرامة له ومكافأة له على صبره. طيب، وفي حديث كعب بن عجرة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعوان الظلم يزادون عن الحوض، فالذي يعين الحاكم الظالم على ظلمه هذا يزاد عن الحوض ولا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصبر على جور الأئمة هذا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا مذهب أهل السنة جاء دائما وسط، لا يعينون الحاكم على ظلمه ولا يخرجون عليه يهيجون الناس. قلنا أنكر الحوض المعتزلة ولم يتصوروا وصفه بعقولهم، المعتزلة دائما يحكمون عقلهم، وكذلك الخوارج والرافضة أثبتوا الحوض، ولكن من الذي يزاد عن الحوض؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، ما أسباب الورود على الحوض؟ التمسك بالكتاب والسنة، السنة سبيل قوي للورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أول بشرى، هذه بشرى في عرصات يوم القيامة، أن تشرب من الحوض هذا معناه أن ما بعد ذلك إن شاء الله أيسر. وكذلك ترك البدع والأهواء، وقلنا عدم معاونة أئمة الجور على ظلمهم، والصبر على جور الأئمة، والمحافظة على الوضوء. فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لها علامة يوم القيامة، فهم الغر المحجلون. هل هناك دليل على أن لكل نبي حوضا؟ ما الدليل على ذلك؟ نعم، هناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن لكل نبي حوضا. الذي لا يثبت ما جاء في حوض صالح عليه الصلاة والسلام أن حوضه كضرع ناقته، وهذا ذكره الإمام البربهري في السنة ولا يثبت، لا يصح. إنما الثابت أن لكل نبي حوضا. ثم قال رحمه الله: والميزان حق. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.